فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخت شيخة بقي لها سؤال، تقول في قول الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين، تقول هل إذا نحن الآن أردنا أن نستغفر نقول أستغفر الله لذنبي وللمؤمنين؟ يا أختي شيخة بارك الله فيك، ما في بأس، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. أهم شيء أن يستغفر الإنسان لنفسه، وإن كانت هذه الآية الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، للنبي عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين، ولكن لو قال الإنسان اللهم اغفر لي ولجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ما في بأس والحمد لله. أم محمد من الشارقة، أنا أعتذر منها لأن في الحقيقة يعني أسئلتها طفناها بالأمس وتذكرتها اليوم. أم محمد تسأل عن كلمة الأهلة، تقول ما معنى الأهلة؟ الأخت الفاضلة أم محمد، الأهلة جمع مفردها هلال، مفردها هلال، وقيل بأن الأهلة المقصود فيها هو هذا القمر بمنازله، وقيل الأهلة هي الشهور، وهذا يعني معروف في لغة العرب. والمقصود بأن الناس أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يسألون، يقول ما لنا نرى الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر. فقال الله جل وعلا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالله تعالى صرفهم إلى ما هو نافع، يعني ما الفائدة من معرفة كون يصغر ويكبر؟ فصرفهم إلى ما هو نافع، أن هذه الأهلة هي مواقيت للناس والحج. أم محمد أيضا تقول هل تقبل الصدقة عن الميت إذا قلنا أتصدق عن روح فلان؟ يا أخت الفاضلة نعم، يتصدق الإنسان عن أمواته، يتصدق عن أمواته ما في بأس، يتصدق بنقود، يتصدق بقماش، بطعام، يتصدق بحفر بئر للعطشة، يتصدق ببناء مسجد، يتصدق بطباعة مصحف، كل هذا مشروع ويصل الأجر والثواب إلى الميت. ما في حاجة أن نقول على روح فلان، الله يعني ينوي الإنسان بقلبه هذه الصدقة عن فلان، لأن الجسد والروح ينعمان ويعذبان، فينعمان أو يعذبان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في نعيم دائم. والمقصود يا أخت الفاضل يكفي نية القلب، العمل هذا يكفي نية القلب أن تجعلين ثوابه للميت. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمة الله من الجزائر تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي 6 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، الشيخ أعطيت مبلغ صغير من زكاتي إلى بنت أخي متوفي، وهو ترك لهم راتب قليل، ولكن أمها عاملة، هل يجوز أعطاء هذا المبلغ، أما إذا لم يجوز هل أقلبه صدقة وأخرج مرة أخرى هذا المبلغ لإنسان آخر؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، صديقتي سألت شيخنا عن الزكاة المقدمة. أي. فقال لها لا يجوز لأن هذا مال الوراثة. هل هذا صحيح؟ تقديم الزكاة؟ نعم. أي نعم صح. تفضل. السؤال الثالث، شيخ سنة الوضوء. نعم. كم يطيل وقتها؟ في بعض الأحيان أتوضى لأصلي سنة الوضوء ولكن يكون وقت النهي، انتظر حتى طيب. حتى يذهب وقت النهي. طيب واضح السؤال. السؤال الرابع صلاة الضحى. أي. إلى وقت يمتد وقتها. بعض الشيوخ يقولوا عندما تكون الشمس في كبد السماء. نعم. بعضهم يقولوا 15 دقيقة قبل صلاة الظهر. طيب. ما هو الصحيح؟ طيب يا أختي. السؤال الخامس إذا وضعت الماء في إناء لي أسخنه لكي أتوضأ به. هل إذا وضعت أصبعي لكي أحس إن أنه سخن؟ هل هذا لا يجوز؟ طيب يا أمة الله خلاص. السؤال السادس ما معنى الصدقة الجارية؟ طيب يا أمة الله بارك الله. إذا وضعت مصحف في مسجد أو طبع أوراق تبين كيفية الصلاة هل هذه تعتبر؟ طيب يا أخت أمة الله أبشر إن شاء الله. نعم تفضل سفيان. سفيان السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام أهلا وسهلا. كنت قد سألتكم بالأمس عن ما يخص الذهب. الذهب اللي تلبسه المرأة ثم وضعته في الخزنة. نعم. نحن كنا في الأول هذا الذهب كانت تلبسه الزوجة ثم توقفت عن لبسه ووضعته في الخزانة. نعم. ولكن الآن ما نعرفش يعني مقدار مشي مقدار الزكاة يعني 2.5% يعني عارفينها لكن كيف نزكي؟ ربما هذه 7 سنين أو 10 سنوات لم تلبسه المرأة وما كان ما كانش يعني باعتقاد نتاعها بأنها تكنز هذا الذهب. عند وضعته للباس فقط. إذا ما الحكم أو كيف نزكي هذا النوع من الذهب؟ تعرف مقداره كم؟ حوالي 80 جرام. فقط؟ نعم. طيب يا سفيان تسمع الجواب إن شاء الله. تفضلي مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ السؤال الأول كيف يتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة؟ نعم. السؤال الثاني إذا الواحد سمع القرآن وقام يبكي يعني هذا يعني ماذا يعني هذا الشيء أي من إنسان سمع القرآن يقرأ؟ نعم. حياك الله يا مروة. نعم. تفضل يا أم أيمن كندا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك. عندي سؤال أمل هو في كندا في إحدى المراكز الاجتماعية أعمل كمساعدة اجتماعية. يا أم أيمن. نعم. صوتك يقطع عندي أختي الفاضلة. شوفي عالجي الوضع ابتعدي عن التلفزيون أو مثلا اطلعي خارج مثلا لأن عندي تقطيع. تفضلي أختي. تفضلي تفضلي. أنا يا شيخ عمل مبردة في إحدى المراكز. والله يا أختي أم أيمن أعتذر منك اتصلي مرة ثانية كوني بعيد أو خارج الغرفة لأن في تقطيع شديد. أعتذر منكم نجيب على بعض الأسئلة. أيضا أم محمد من الشارقة قبل أمس في سؤال الأخير تقول بالنسبة لصلاة الشفع هل نصليها بعد العشاء أم نؤجلة؟ يا أختي الفاضلة بعد صلاة العشاء في سنة بعدية سنة راتبة ركعتين بعدها إن أحببت تصلين صلي الشفع والوتر. تقولي لا والله أنا أقوم آخر الليل والحمد لله لا أخر الشفع والوتر آخر الليل وإذا صليت 11 ركعة بعد أفضل وإذا تقولين والله مش قادرة لا صلي ركعتين الشفع وبعدين الوتر بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر سألت 6 أسئلة تقول في السؤال الأول بأن أعطت مبلغ من زكاتها لبنتي أختها أو لبنتي عفوا أخيها المتوفى تقول أعطيتهم يعني شيء قليل وأبوهم ورث لهم شيء قليل وأمهم تعمل هل يجوز أم لا وإذا ما يجوز ممكن أحولها إلى صدقة؟ يا أختي أمة الله أصلا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأخيك ولأختك ولعمتك وخالتك إذا كانوا فقراء أو كانوا مساكين أو كانوا غارمين بحق يعني عليهم ديون بحق وليسوا قادرين على السداد فابناء أخوك هؤلاء إذا كانوا فقراء، ما معنى الفقير؟ الفقير المعدم اللي ما عنده شيء. ما معنى المسكين؟ المسكين عنده شيء بسيط لكن ما يكفيه آخر الشهر، ما يكفي آخر الأسبوع، عنده شيء بسيط، هذا يعطى من الزكاة. فإذا كان أولاد أختك بهذه الطريقة هذه زكاة والحمد لله. إذا تقولي لا أمورهم ليسوا فقراء وليسوا مساكين فهذه تجعلين صدقة، بارك الله فيك. أمة الله أيضا تقول بأن يعني سألت صديقتها، سألت عن تقديم الزكاة بعض الشيوخ وقال لا ما يجوز لأن هذا مال للورثة. يا أختي أمة الله هذه مسألة خلافية بين العلماء، صحيح بعض العلماء يرى بأن الزكاة ما تقدم لأنه لو قدر ومات هذا الشخص مثلا فإن يعني المال مال الورثة فكيف يخرج الزكاة؟ القول الثاني وهو الصواب وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج أن الزكاة يجوز تقديمها إلى سنتين إذا كانت هناك حاجة أو كان ضرورة أو نازلة بالمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة عمه العباس سنتين قدمها عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يضر بالورثة بل هذا ينفع الورثة. وإخراج الزكاة بمثل هذه الطريقة ينمي المال ويبارك الله جل وعلا في هذا المال وتكون أيضا صدقة لهؤلاء الورثة بإذن الله سبحانه وتعالى فيما لو إذا قدر وفاة صاحب المال، وإن شاء الله الفال بعيد، ولماذا نفترض مثلا دائما وفاة صاحب المال؟ فالقول الصحيح يا أختي الفاضلة الذي عليه النص، لأن ذاك القول فيه تعليل، أما هذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ زكاة سنتين. أمة الله تسأل عن سنة الوضوء، تقول يعني متى ينتهي وقتها وهل إذا توضأ ثم دخل وقت النهي أصليها؟ يا أختي الفاضلة سنة الوضوء من ذوات الأسباب، بمعنى أن السبب إذا وجدت هذه السنة. كيف ذلك؟ إذا توضأت في أي وقت، في وقت نهي، في وقت في الأوقات العامة هذه، فيجوز لك أن تصليها ولله الحمد والمنة، إلا في ثلاث أوقات: عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قائم الظهيرة. هذه تتوقفين عنها لأن الوقت قصير جدا، دقائق معدودة، فترتفع الشمس مثلا أو تغيب الشمس، هذه ما تتوقفين ثم بعد ذلك تصلين لأن الوقت معك والحمد لله. أمة الله تسأل عن وقت صلاة الضحى متى ينتهي؟ يا أختي الفاضلة ينتهي بابتداء وقت صلاة الظهر، إذا بدأ وقت صلاة الظهر انتهى وقت صلاة الضحى. بعض العلماء يحتاط يقول يقدم شيئا يسيرا يعني 5 دقائق 10 دقائق، يعني المهم يقدم شيء يسير يحتاط حتى لا يدخل يعني لا يخرج وقت صلاة الضحى. وكلما اشتد الحر فإن صلاة الضحى أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال. الفصال هي ولد الناقة، ومن شدة الحر يقوم عن مكانه أو يبحث عن ظل، والمقصود وتعطش أيضا. والمقصود يا أختي الفاضلة أنه كلما يعني كان أخرت وقت صلاة الضحى إلى قريب الظهر فهو أفضل، بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول إذا وضعت ماء وسخنته لأجل الوضوء ثم وضعت أصبعي فيه أتحسس هل هو ساخن أم لا؟ هل هذا يجوز؟ هل هذا حرام؟ ما في شيء يا أختي الفاضل، من أين جبت الحرام؟ من أين جئت ما يجوز؟ ما فيها شيء. في قول عند الفقهاء يقولون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا أنت استيقظت من النوم الواجب عليك أن تغسل يديك برا حتى تلمس الماء، هذا لأن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لكن لو غمستي هل يعني يتنجس هذا الماء؟ هل ينتقل وصفه من الطهورية إلى الطاهرية؟ هذا كلام طويل بين العلماء، وجمهور العلماء على أن الماء يبقى طهورا، لكن هنا الأمر النهي تعبدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا بعدم إدخال أيدينا في الإناء، هذا فقط إذا استيقظ الإنسان من النوم، أما باقي الأوقات ما فيها شيء والحمد لله. أمة الله تسأل عن معنى الصدقة الجارية، هل إذا وضعت مصحف مثلا يكون صدقة جارية؟ نعم أختي الفاضلة، معنى صدقة جارية يعني التي يجري ثوابها وأجرها على الميت في قبره، بمعنى أنها باقية تجري، مثل إنسان يبني مسجد هذا صدقة جارية، يطبع مصحف صدقة جارية، يبني دور الأيتام، يوقف محل، يوقف شقة، يوقف مكان مثلا يجعل ريع الفقراء، المساكين، طلبة العلم، للمرضى، لكذا وكذا، هذا كله مما هو يكون من الصدقة الجارية. سفيان من الجزائر يسأل يقول: بالنسبة لي، هو سأل بالأمس عن الذهب الذي كنزته امرأته بعدما كانت تستعمل، هو ذكر بأنه 80 جرام فقط. يا أخي الفاضل، ما دام أنه 80 جرام، زكوا السنة هذه، خاصة وأنك ذكرت بأن ما كانت يعني تريد يعني كنز هذا الذهب، زكوا من هذه السنة بارك الله فيك، وما مضى مضى. الأخت مروة من العراق تقول: كيف كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخت الفاضل، أنا سبق أنني في حلقة كاملة في هذا البرنامج شرحت صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الماء بيده أو يسكب الإناء فيغسل يديه 3، ثم يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق مرة واحدة هكذا 3 مرات، ومرة واحدة تكفي، ثم يغسل وجهه من أعلى الرأس إلى ملتقى اللحيين، يعمم وجهه بالماء عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين وهكذا 2، ثم يأخذ ماء مبلول ويمسح رأسه من أمام إلى الخلف، ثم يعود إلى الأمام، ثم طبعا يمسح أذنيه، بعد مسح الرأس يمسح الأذنين من ماء الرأس، ما يأخذ ماء جديد، نفس ماء الماء المبلول أصابع التي ابتلت بماء الرأس يمسح بها الأذنين، ثم يغسل قدميه، يغسل اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين. هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نأخذ هذه المجموعة من اتصالات. تفضلي وسيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي، أهلا وسهلا. عندي 3 أسئلة لو ممكن. تفضلي. بخصوص الصلاة على النبي، هل يجب أن نتلفظ بها ولا نقولها في سرنا عادي؟ نعم. وخصوص السؤال الثاني، الأيام البيض يا شيخ، مثلا لو تعذر علي نصيم اليوم الأول والثاني منهم، هل نصيم اليوم الثالث ولا نصيم اليوم الثاني والثالث، ولا نبطل هذاك الشهر ما نصيمه؟ خاصة لو تكرر شهرين، يعني تعذر علي شهرين ورا بعضهم، يعني يتعذر علي أن نصيم اليوم الأول ولا الثاني ولا اليوم الأول والثاني. نعم. وبخصوص السؤال الثالث يا شيخ، احنا عندنا بعض السيدات في ليبيا لما يطلعوا من الحوش وماشيين في الطريق، يعني يلبسوا الخمار، يحطوا الخمار، لكن مجرد ما يدخل لمدرسة ولا يدخل لأي محل، وخاصة إن المدرسة مرات تكون مختلطة يعني، ولا المحل فيه راجل، يقوموا الخمار يقولوا شوفونا، شوفنا واحد ولا اثنين خير ما شوفونا 10. هل فعلا يعني كل ما زاد شافك مثلا رجل بدون حجاب ولا رجل بدون خمار يزيد الذنب أكثر، وكل ما قل يقل الذنب أكثر أقل يعني؟ طيب يا وسيلة، تسمعين الجواب إن شاء الله. فضل يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي يا شيخ؟ عندي 4 أسئلة إذا ممكن. تفضل يا أختي. السؤال الأول، هل يجوز لبس القفازين بدلا من الوضوء إثناء لمس المصحف؟ يعني إني أمس المصحف يعني للكتب والمراجعة وليس للتلاوات. نعم. وإذا السؤال الثاني إذا ممكن، يا شيخ علي، يعني الحمد لله أحاول أن أحافظ على الصلاة بوقتها، لكن المشكلة إني أحيانا أسهو في الصلاة، يكون قلبي غير حاضر في بعض الركعات. فيا شيخ، إذا يعني إذا سهوت في أكثر من ركعة، هل الواجب علي أن أعيد الصلاة؟ فاتتك أكثر من ركعة، يعني كيف سهوت فيها؟ يعني مو أنسى عدد الركعات، وإنما يعني أصلي، لكن أحيانا يعني قلبي يكون غير حاضر يعني. أي صلاة الفرض هذه قصدك؟ لم أسمع عفوا. صلاة الفرض يعني؟ أي الفرض. طيب يا نور، السؤال الثالث. ما الفرق بين يعني حب النفس البشرية للمدح وبين الرياء؟ بين إيش؟ يعني حب النفس البشرية للمدح وبين الرياء. أي. طيب. إذا كان يعني شيخ يعني هذا المدح يفرح ويعطي حافز أكثر، لكن يعني ليس هو الغاية من البداية. نعم. يعتبر الرياء هذا. طيب يا نور، أبشر إن شاء الله. السؤال الأخير يا شيخ، بعض شركات الاتصال بالعراق تعطي خدمات، ويعني تبعث نتيجات مثلا تكون إلى يعني اشتريت رصيد ب 25,000 دينار، يعطون مثلا 25,000 أخرى يعني مجانا، فيصبح الرصيد 50,000 بدل من 25,000. طيب يا نور، يعني هل حرف ذلك؟ بارك الله فيك. أبشر يا أخت نور، أبشر. طيب أمة الله الجزائر ها رقم اثنين ها. السلام عليكم يا شيخ. إيه طيب تفضل يا أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك وفي هذا البرنامج. آمين. يا أخي أريد أن أسأل بعض الأسئلة. تفضل. ما حكم المال يا شيخ الذي يأتي به الرجل إلى أهله من صناعة الآلات الموسيقية مثل العود؟ نعم. علما أن زوجته لا ترضى بهذا وتنصحه وتقول ولا يقبل النصيحة هو. نعم. وهل يجوز تصدق منه؟ وهل هي آثمة إذا كان هذا ليس بحلال؟ طيب. سؤال آخر شيخ، كيف ألازم الاستغفار؟ نعم. وأحيانا نفسي تحدثني بالشر وخاصة أثناء الصلاة وبأشياء لا أستطيع أن أبوح بها. نعم. كيف أطرد يا شيخ ما يصيبني؟ نعم أبشر إن شاء الله يا أمة الله. تسأل امرأة يا شيخ عن هي متزوجة عن زوجي أختها، قد جاء يوما في الظلام كانت عند أختها في غرفتها مع أهلها، فأراد أن يتعدى عليها وأختها لا تعلم بهذا، وهي لا تريد الآن أن تذهب عندها ولا تتصل بها إلا في المناسبات، فما حكم هذا وما هي النصيحة التي تقدمها لي؟ طيب يا أختي أمة الله أبشري. شكرا لك يا أخي. تفضلي هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي كم سؤال لدحمي. تفضلي. الأول الآن إحنا بالمدرسة نسوي بشكل جمعي، يعني كل شهر تقطفها واحدة من الزميلات. إيه. فأنا قبضت يعني هذا المبلغ صادف يعني ابن إحنا بالميلاد الشهر السابع يعني تقريبا بالهجري برمضان، فدار علي الثالثة أنا زكيت عليه، سوينا جمعية ثانية إجا اسمي أنا بالرابع يعني بالشهر الميلادي يعني الشهر الرابع، إحنا هسه مو بالواحد وراء الثاني بالرابع، فهم يعني يصير إني قبل ما يدور علي السنة الحول إني أزكي علي هذا المبلغ وأقدم الزكاة مال الشهر السابع المبلغ الثاني اللي كان عندي. طيب. يعني هسه اكو ناس يعني محتاجين. نعم. يعني نعم. هل اقدر اقدم الزكاة؟ طيب واضح. واضح واضح اختي. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، احنا بالمدرسه قمنا بحمله يعني كسل الايتام بعض الملابس، فقمت انا وحده الزميلات بشراء هاي الملابس، فكنا عندما نذهب الى محل يعني نقول له احنا حمله مال الايتام، يعني كانت الغايه الأولى هو أن يشاركنا بالأجر، والثانية أن يعني يحاول يراعينا بالسعر حتى يسبق لنا نشتريهم بعض حاجات أكثر، فهل كان هذا يعني رياء أو ضغط عليه حتى تنقيص من المال؟ طيب طيب. والسؤال الثالث شيخ، أنا الحمد لله من سمعت يعني محاضرتك عن نمص الحواجب واللعنة اللي تحل بالناموسة، تركت هذا الشيء يعني من سنة. الحمد لله. فهل يعني اللي فات يعني هل الله سبحانه وتعالى يغفر لي أم يهم يحاسبني عليه؟ وإني يعني تبت الحمد لله وقاعد أحاول أنصح زميلاتي بالمدرسة على هذا الشيء. الحمد لله، الله يوفقنا وإياك يا أختي هنا. طيب. شكرا شكرا شيخ. طيب طيب، بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم بإذن الله. علمني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت مروة أيضا من العراق في سؤالها الثاني تقول بالنسبة لها إذا سمعت القرآن تبكي، تقول ما معنى ذلك؟ يا أخت الفاضلة أهنيك على هذا الأمر، وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا، أشكر الله جل وعلا عليها، فإن الله تعالى إذا منح العبد مثل هذه الصفة فهذا دليل على إن شاء الله قربه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا وصف أهل الإيمان بأنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع، إذا سمعوا آيات الله جل وعلا يخرون للأذقان يبكون ويخرون الأذقان سجدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن من الآخرين يبكي عليه الصلاة والسلام، فهذه علامة خير، احمد الله جل وعلا عليها واحرصي بارك الله فيك على الاستمرار على قراءة القرآن. الأخت وسيلة من ليبيا تقول بخصوص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكفي في السر أم لا بد من التلفظ؟ لا يا أختي وسيلة، لا بد من التلفظ، ما يصلح الصلاة في السر، الصلاة في القلب ليست بصلاة، وإنما الصلاة تكون بتحريك اللسان، تقولين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم مثلا، والقدر المجزئ صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. وصيلة تقول بالنسبة للأيام أيام البيض الثلاثة، إذا تعذر على المرأة مثلا اليوم الأول والثاني هل تترك صيام هذه الأيام أم أنها تكتفي بيوم؟ أما الحل يا أختي وسيلة، أولا لابد أن نعلم بأن صوم الأيام البيض سنة وليس بواجب، هذه واحدة. الأمر الثاني أن المرأة إذا تعذر عليها بحيث كان عليها الدورة مثلا فلم تستطع صوم اليوم الأول والثاني وأدركت الثالث، تصوم الثالث وتصوم يومين آخرين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر، وبعض العلماء يحمل المطلق على المقيد، وبعض العلماء يقول لا هذه من كل شهر سواء كانت الأيام البيض أو غيرها، فما في بأس، أنت معذورة، فإذا صمت الثالث صومي وراءه يومين فيكون بإذن الله قد صمت ثلاثة أيام من كل شهر. وسيلة أيضا تقول في بعض السيدات إذا طلعوا من البيت يضعون الخمار على رؤوسهم، وإذا دخلوا محلات مثلا في السوق يكشفن عن رؤوسهن أو عن وجوههن، تقول شوفنا واحد ولا شوفنا عشرة، يعني هل هذا يعني فعلا كلام صحيح؟ وهل الذنب يتعاظم على قدر الذين يرون المرأة؟ أولا يا أختي الفاضلة وسيلة، يعني لابد أن يعلم النساء بأن الذي أمرهم بذلك هو الله جل وعلا، وربنا جل وعلا لم يفرق في قضية إظهار المرأة لعورتها سواء في البيت عفوا في الدكان أو في السوق أو في الحديقة أو في أي مكان، وكون يراها رجل واحد كما يراها باقي الرجال، فقضية والله يرانا واحد ولا يرانا عشرة هذا كلام غير صحيح وغير منطقي. يعني الآن تحافظ على نفسها طول هذا الطريق ثم تأتي وتفسد عملها، أفسدت عملها بمثل هذا الأمر. ولذلك الواجب على المرأة أن تكون محتشمة، أن تكون متحجبة متنقبة بعيدة عن كل يعني الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها، والله جل وعلا مطلع على الناس، ناظر إليهم، يعلم أحوالهم وأماكنهم، فالله جل وعلا كما أنه يراقبها وهي في السوق كذلك يراقبها وهي في الدكان، كما والله تعالى كما أنه يراقبها في الشارع وفي البيت وفي كذا كذلك يراقبها. أما بالعكس بل هذا قد يكون الأمر فيه شدة لأن فيه استهتار، تقول واحد يراني ولا عشرة، هذا فيه استهتار. ولذلك يا أخت الفاضل انصحي هؤلاء النسوة بأن يتقين الله جل وعلا وأن تلتزم بحجابها استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نور من العراق تقول هل لي أن ألبس القفازين لأقرأ القرآن بدل الوضوء؟ ما في بأس يا أختي الفاضل، إذا شق عليك الوضوء ضع القفازين وقلبي المصحف من وراء القفاز، ما في بأس وتؤجرين على ذلك. نور أيضا تقول بأن تحافظ على الصلوات وحريصة على أوقات الصلوات، لكن أحيانا تسهى في الصلاة، هي تدرك الركعات لكن تقول أسرح، فهل أعيد الصلاة؟ لا يا أخت الفاضلة نور بارك الله فيك، ما يجوز للإنسان أن يبطل صلاته ما دمت قلت الله أكبر، ليحرم على المصلي أن يقطع الصلاة لغير سبب شرعي. ما هو السبب الشرعي؟ الحدث، كأن يحدث الإنسان يخرج منه ريح مثلا هنا يقطع الصلاة ويذهب، أما والله مجرد سهى الإنسان وغفل هذا ما يجوز. ولذلك للأسف أنا أشوف الآن بعض الأحيان في المساجد بعض الناس هو يصلي فجأة قال السلام عليكم وهكذا يسلم ويطلع، ليش؟ ما تدري وش السبب، لا حدث، لأن ينتقل مرة ثانية لمحل آخر كأنه سهى، وهذا غلط يا جماعة الخير، هذا ما يجوز. الإنسان إذا إذا إذا دخل في الصلاة يحرم عليه أن يقطعها، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ما يقطعها إلا بعذر شرعي، العذر الشرعي مثل ما ذكرت لكم الحدث، هذا هو العذر الشرعي. وبعدين في مسألة يعني ما دام الحديث جاء، بعض الناس إذا أحدث مثلا يسلم هو واقف ينتهي، ما في دليل على السلام، السلام هو نهاية الصلاة الشرعية، أما أنه إذا قطعها ما يحتاج إلى أن يسلم على اليمين وعلى اليسار، حتى لو كان أي سبب من الأسباب. يعني ما الآن مثلا لو افترضنا الإنسان في الصلاة ورأى عقرب مثلا، عقرب يروح يذهب يقتلها ويرجع يكمل صلاته، رأى إنسانه في الصلاة طفل يكاد يسقط في النار مثلا، في نار والطفل يحبو إلى النار، يروح يأخذه ويكمل صلاته، ما يقطع الصلاة، الصلاة ما تقطع إلا بسبب شرعي، وهذه ليست أسباب شرعية، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. نور أيضا تقول ما هو الفرق بين المدح والرياء؟ وهي ترى بأن المدح يعني فيه حافز. يا أختي الفاضل، أولا الرياء هو التسميع بالعمل الصالح. ما معنى ذلك؟ أن الإنسان يقصد بعمله السمعة، يقصد بعمله أن يثني عليه الناس، يقول أنا أريد أن أصلي أحسن صلاتي حتى يمدحوني الناس، حتى يثنون علي الناس، أنا أتصدق حتى يران الناس. ولذلك بعض الناس الآن إذا ما شاف أحد ما يتصدق، لكن إذا شاف الناس قال يا فقير تعال خذ صدقتك مثلا. هذا الرياء، نسأل الله العافية، لأن القلب متجه إلى غير الله جل وعلا. أما المدح فهذا جانب شرعي ولله الحمد، فالله تعالى يحب المدح، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب المدح، لكن بالصدق والحق. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتدح بعض الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني عبد الله بن عمر، فما ترك عبد الله قيام الليل. قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال أقضاكم علي، وقال عليه الصلاة والسلام فلان كذا، وكان يثني عليهم، حتى أنه قال مثلا لبعض الصحابة سمى قال سيف الله المسلول خالد بن وليد. فالمدح بالحدود وبالضوابط ما في بأس، لكن على أن لا يزيد الإنسان. ولذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام في على رجل يمدح آخر في مبالغة، فقال قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. وكان يقول أحثوا في وجوه المداحين التراب. هذول الذين يمدحون لا لغرض شرعي وإنما لمصلحة ومنفعة. أما المدح العادي مثلا أنت تقول لابنك ما شاء الله ما شاء الله أنت شاطر، أنت ما شاء الله من خيرة الأولاد، أنت من كذا، هذه حوافز ما دام أنها بصدق وبحق. وأحيانا قد يكون المدح في جانب يعني مسموح فيه في هامش معين حتى أشجع هذا الرجل على هذا الفعل مثلا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. طبعا عبد الله هناك من هو أفضل منه، هناك من هو أخير من عبد الله بن عمر، لكن رسول الله وجه له الخطاب حتى يدله على عمل صالح. فأنت مثلا إذا كنت معلمة أو مثلا مسؤولة في إدارة، ما في بأس تمتدحين بعض الطلاب أو الطالبات عفوا وبعض الموظفين حتى تحفزينهم للنشاط في العمل. أمة الله من الجزائر تقول ما حكم المال الذي، عفوا في نور بعد أيضا تسأل عن الحوافز التي تقدمها شركة الاتصالات عندهم، تقول إذا اشتريت ب25,000 دينار نعطيك زيادة 25. ما فيها بأس يا أختي الفاضلة، هذا ليس من الربا، هذه مجرد يعني حوافز ومجرد هدايا ومجرد أمور تشجع عليها مثلا الشركات الاتصال، مثلا عرض تقوم بعرض من يشتري بهذا السعر نعطيه سعر آخر، هذا مما لا بأس به. أمة الله من الجزائر تقول ما حكم المرأة التي يعمل زوجها في آلات موسيقية ويكسب المال، هل هي آثمة وهل يجب تصدق من هذا المال؟ يا أخت الفاضلة، يعني ربنا جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا للاختصاص، فكل ما في الأرض مباح للإنسان إلا ما جاء النص بتحريمه وبالتنصيص عليه. فمثلا الذي يبيع الخنزير، الذي يبيع الدم، الذي يبيع الميتة، الذي يبيع الخمر، الذي يبيع مخدرات، كل هؤلاء مكاسب محرمة. كذلك لما نأتي إلى الآلات الموسيقية نجد باتفاق الأئمة على حرمتها، باتفاق الأئمة الأربعة على حرمتها. والشارع الكريم إذا حرم شيء حرم التجارة فيه، هذه قاعدة، إذا حرم شيء حرم الاتجار فيه، والكسب من وراء هذا كسب غير مشروع. ولذلك كرر النصيحة على زوجك وعظيه وذكريه بالله، والحمد لله السوق مفتوح، يعني القضية مش واقفة على هذا الأمر، وأنت غير آثمة بالنسبة لك، أنت غير آثمة، هو الذي يأثم لأنه مجبور بأن ينفق عليكم، وأنت والحرام ما يتعدى ذمتين، ذمتك أنت بريئة الإثم عليه هو. وأما قضية الصدقة فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الصدقة ما يجوز، وإنما التخلص من هذا المال. بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول كيف ألازم الاستغفار؟ تلازمين الاستغفار بتعويد اللسان عليه، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا أختي الفاضلة شوف الأحاديث التي أمر سلم أو أرشد سلم بالاستغفار، مثلا من استغفر من قال 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه كفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، كذلك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واجعلي يعني الاستغفار إلى لسانك عادة، ونفسك إلى قول أستغفر الله منقادة باستمرار، تجدين إن شاء الله بأنك ممن قد لازم الاستغفار. أمة الله تسأل تقول: أحيانا نفسي تحدثني بالشر وأنا في الصلاة، كيف أترك ذلك وما العمل؟ يا أخت الفاضلة، الواقع بأن الشيطان هو الذي يأتي الإنسان في الصلاة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاول أن يلبس على الإنسان صلاته وأن يفسد عليه عبادته. ولذلك أخت الفاضلة، وأنت في الصلاة إذا شعرت بمثل هذا، ميلي برأسك هكذا وقولي ادفلي ثلاث مرات هكذا ثلاث مرات، وقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وحاولي أن تقبلي على صلاتك ولا تركزين على هذا الوسواس. أطيل الصلاة، أطيل الركوع، أطيل السجود، بارك الله فيك. حاولي أن تستشعري معنى الذي تقرأين، اقرأي في تفسير القرآن، اقرأي في بعض الآيات التي تريدين أن تقرأينها في الصلاة، اقرأي تفسيرها أول حتى تستشعري يعني معاني هذه الآيات الكريمات. تفضل يا فوزي. فوزي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طب حالك، أهلا وسهلا. الحمد لله. لا احنا عندنا ورد ونطلعوا منه في الإيجار، نبي نعرف كيف يتقسم الإيجار هذا ما بين الولد والبنت، هل زي الورث وإلا بالتساوي؟ يعني عندكم الآن ورث عين مؤجرة؟ أيوة. طيب نبي الورث الإيجار هذا كيف يقسم ما بين الولد والبنت؟ طيب يا أخ فوزي، عندي سؤال ثاني. طيب الورثة أولاد وبنات فقط؟ ها أيوة. طيب الوالدين متوفين. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، لما نخش بنصلي نلقى الإمام كمل الفاتحة، أنا نقرأ الفاتحة سري وإلا نستمع للشيخ وما نقرأش الفاتحة؟ طيب يا فوزي ماشي، بارك الله فيك. فيك بارك، مرحبا. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إن شاء الله طيب. خير وسهال ونعمة، تفضل. الله يحفظك. سؤالين بس، الله يحفظك. تفضل يا أخي. الأول جزاك الله خير، إذا دخل الرجل إلى المسجد ووجد فيه جماعة تصلي غير الجماعة الراتبة، نظر في إمام هذه الجماعة فرأى من نفسه أنه أولى بالإمامة من هذا الإمام، هل له أن يتقدم عليه ويؤخر هذا الإمام قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق؟ يعني جماعة ثانية هي، ها؟ جماعة ثانية يعني. نعم. الجماعة الراتبة انتهت، انتهت خلاص. نعم. وهذا رجل يعني ليس إماما ولا مؤذنا، وإنما من عامة الناس. نعم، من عامة الناس، هم الاثنين من عامة الناس. طيب، لكن هذا رأى من نفسه أنه أفضل من هذا الإمام الذي يصلي، والإمام قد شرع في الصلاة. نعم شرع. طيب، الركعة الثانية. أبشر أبو عبد الله. السؤال الثاني. نعم. الثاني بارك الله فيك، إذا كان الأب ربى أولاده على تلاوة القرآن وحفظه، لكن عندما كبر هؤلاء الأولاد صاروا يتكاسلون ويضيعون ما حفظوه، ويقولون الآن أصبح حفظ القرآن ليس يعني واجبا وقراءته ليس واجبا، فكيف يتعامل معهم، كيف يوجههم؟ نرجو النصيحة. أبشر يا أبو عبد الله، أبشر. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. السلام عليكم. تفضل أخوي الزبير فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال من فضلك. تفضل يا أخي. هنا في المدينة التي أقطن فيها هي قطعة أرض مقبرة. نعم. وهذه قطعة أرض مقسومة على اثنين، نصف للغير مسلمين ونصف للمسلمين. نعم. ولما يحاولوا أن يدفنوا مسلمين لازم يمروا على القطعة للغير مسلمين. نعم. هل هذا جائز أم لا يجوز؟ يعني يمروا في في في القسم الذي لغير المسلمين وينتقلون إلى القسم الثاني. نعم. نعم. أبشر يا أخي الزبير. تفضل أم زهرة. نعم. تفضل أختي أم زهرة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي كم سؤال بدي أسأل. تفضل أختي. أسأل، أنا كنت خياطة قبل 25 سنة. نعم. وكنت ما أعرف يعني بالخياطة يعني بالقماش إزاي، كنت أخذه إلي. فقبل 17 سنة من تزوجت وهاي حرمت هذا الشيء، فبديت من عندي يعني وسألت شيوخ، يعني طيت فد جزء بسيط من الفراش مال الجامع يعني صدقة، صدقت بالمال حلالي، وقسم من عدم اشتريت أقمشة، قطع أقمشة وطيتها للناس الفقراء. طيب اختي يعني أم زهرة، أنت الزائد اللي تأخذينه يعني يشكل ثوب ولا قطعة زائدة؟ هذه ما يمكن. لا لا استفاد من عنده، يعني استفاد منه. تستفيدين من عنده. كنت استفاد من عنده. طيب والناس سامحة الناس سامحة نفوسهم تأخذين هذه الزيادة تخبرينهم أنت؟ لا لا لا اي هذا الشيء الغلط، كنت خايفه من عنده ما كنت اخبر الناس. واختي بصراحه يعني نصحتني بهذا الشيء وما اخذت نصيحتها، بس بديت اكثر شيء الاستغفار والتوبه، يعني استمرت على هذا الشيء وخاصه أحسنت. يعني قيام الليل استغفر ربي. احسنت يعني شلون اي. وسؤال ثاني زوجي دائما يعني يريد من يعني من شغلي فلوس، يريد دائما يعني ياخذها من عندي يعني بالغصب، يعني هيك يضغط علي زايد، وانا يعني مقايمه بواجبي الي والاطفالي، بس هو يريد من عندي دائما. طيب يعني عنده دخل، هو موظف، هو عنده بس من نوع المبذر. ها اي طيب مبذر شويه، فاساعد انا بهالشيء. والسؤال الثالث، انا بصلاه ورا صلاه العشاء اقوم الليل، يعني اصلي نافله مال الليل واصلي ركعتين الشفع والوتر، هل هذا جائز؟ طيب مرحبا يا أم زهر، أبشر إن شاء الله. فقط 4 دقائق أمامنا. طيب أرجع إلى الأخت أمة الله، تقول امرأة متزوجة تقول زوج أختها في لما كانت عندهم في الظلام دخل عليها وحاول أن يعتدي عليها، فتقول هي الآن لا تريد أن تذهب عند أختها، يعني تسأل ما العمل ومن نصيحة في ذلك. لا شك يا أختي الفاضلة أن يعني اعتداء هذا الرجل أو محاولة اعتدائه على أخت زوجته، نسأل الله العافية والسلام، هذه يعني يعد شذوذ وانحراف وأمر غاية في الخطورة. ولذلك على المرأة هذه أن تحذر هذا الرجل وأن تبتعد، ولا بأس أيضا بأن تقطع الزيارة إلى أختها إن كان هذا الرجل موجودا، وتدعو أختها إلى زيارتها في بيتها. وعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا ولا يتساهلن، للأسف الشديد بعض النساء إذا راحت عند بيت أختها مثلا ويكون الزوج موجود وكذا تتساهل في اللباس وتتساهل في التكشف، وربما تتساهل حتى في الحديث ويصير مزح وضحك وكذا، وهذا قد يحرك الساكن، نسأل الله العافية والسلامة، وقد ينبض عرق الشر في نفس هذا الرجل ويفسر بعض الأمور غلط. والمقصود بأن هذا رجل أجنبي بالنسبة لهذه المرأة، زوج أختها أجنبي، يعني هذا لو طلقها أو ماتت عنه مثلا، ماتت يتزوج أختها. المقصود بأن المرأة تحتشم وتحافظ على حجابه، والله ما من مشكلة من المشكلات هذه اللي يسمونها الجنسية إلا بسبب التساهل في قضايا الحجاب. تتقي المرأة ربها جل وعلا وتحذر وتحتشم في لباسها، ولا تتساهل بمثل هذه الصورة التي يعني يقوم فيها كثير من النساء، هدانا الله وإياهن إلى الصواب. الأخت هناء من العراق تقول بأنهم عندهم جمعية في المدرسة، جمعية موظفين يسمون هذه اللي يدفعون فلوس، تقول أنا أخذت في الشهر 7 الميلادي، تقول الآن سوينا جمعية ثانية في الشهر 4 أستلم المبلغ، هل يجوز أن أقدم الزكاة؟ ما في بأس يا أخت الفاضلة، وتؤجرين وتشكرين على ذلك تقديم الزكاة إذا كان هناك أزمة أو حاجة أو مصيبة حلت المسلمين أو كارثة أو حاجة ضرورية ملحة، ما في بأس يقدم الإنسان الزكاة ويؤجر على ذلك. هنا تقول عندنا حملة في المدرسة لجمع الملابس للأيتام، تقول ذهبت أنا وزميلاتي إلى بعض المحلات وقلنا لهم عندنا حملة خفضوا لنا الأسعار، هل هذا يعد رياء؟ وهل هذا يعني أخذ للمال بالباطل حينما أكرهنا مثل هذا الرجل؟ لا لا يا أخت الفاضل، ليش تفسرين هذا بهذه الطريقة؟ فسريه على الوجه الحسن، وهو قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى أنتن محسنات، والله تعالى يقول وما ما على المحسنين من سبيل، وأنت الآن أعنت هذا الرجل على الخير، يمكن يكون غافل هذا، يمكن ما عمره تصدق، فأنت لما عرضت عليه مثل هذا الأمر وهذا باب عظيم من أبواب الجنة ولله الحمد. فيا أختي الفاضل هذا مو برياء، هذه إعانة على الخير، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فلا توسوسين في هذا وأنت على أجر. هنا تقول من الله عليها بترك نمص الحواجب بعدما سمعتني في هذا البرنامج، تقول الآن هل علي شيء في في فيما مضى، هل يغفر الله لي وأنا حريصة على أنني أعظ أخواتي وكذا. لا يا أختي الفاضلة، بالنسبة لما مضى يكفره الله جل وعلا بسبب هذه التوبة، بل أبشرك بأن هذه الذنوب بسبب التوبة النصوح الصادقة يقلب الله السيئات حسنات، كما قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد أحسنت حينما قدمت النصيحة لأخواتك في ترك مثل هذا الأمر الذي ترتب عليه اللعنة من النبي عليه الصلاة والسلام. مرة فوزي وأبو عبد الله وأيضا الزبير وأم زهرة، أعتذر منكم، غدا إن شاء الله أستفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.